إنك خير الناس، وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. إن كان علي والله والله والله لا أقول رجل إنك خير الناس. ها يقول ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا أحب أن أكون أول من افتتحه. لا أحب، لا أحب، لا أفتتح أمرا لا أحب. لا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قالوا وما سمعته يقول؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به نحو مهران. وقال أحمد حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. الأميين يعني الذين لا يعلمون، الماء الأميين في جحاء، ثم أميين يسرها إلى بائع، لأن الغالب أن الأم لا تعلم ولا تقرأ، لا صوت الأم تقرأ أو تكتب. ثم الأميون والذي بعث في الأميين رسولا منهم، والرسول نبي أمي منسوب إلى أمة، لأن الأم لا تقرأ ولا تكتب في الغالب. نعم، أن الله يعافي الأميين على الذين لا يعلمون ما لا يعافي الذين يعلمون. الأمي الذي لا يعلم جاهل، الجاهل ليس كالعالم. إن الله يعافي الأميين لأن الذين يجهلون ما لا يعافي من يعلم. فإثم العالم أعظم إثم الجاهل. الجاهل قد يكون معذور أحيانا، قد يكون معذور. نعم، إن الله يعافي. نعم، كيف الحديث عندك؟ إن الله يعافي الأميين يوم القيامة ما لا يعافي العلماء. سند عندك؟ قال حدثنا، قال أحمد حدثنا سيار بن حاتم قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس. نعم. إذا سمع صحيح لا شك أن الجاهل ليس كالعالم. نعم، المعنى صحيح. نعم، المعروف من وش فيه؟ من هو؟ كنت أمر المعروف ولا يأتيه. نعم، وغيره أيضا كذلك الأمور الواجبة. نعم، الأمور الواجبة لا شك من مراد الأمور الواجبة كالصلاة وغير الصلاة. الصلاة وغير الصلاة الأمور الواجبة يجب على الإنسان أن يلتزم بها، والمحرم يجب على الإنسان أن يتركها. إذا أمر غيره بالأمور الواجبة ولم يمتثل صار مذموم، وإذا نهى غيره عن منهيات ولم ينتهي صار مذموم. نعم، نعم، لا النوافل أمر سهل، حبات أمر سهل. نعم، حتى لم يتيأسيه. نعم، ولو لم يتيأسيه إذا حتى على صلاة الظهر وما صلى الظهر حتى على صلاة الليل لا يحاسبه الله، يعني سنن حبات. نعم، وقد ورد في بعض الآثار أنه يغفر للجاهل 70 مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة، ليس من يعلم كمن لا يعلم. قال كنز العمال ميزان الاعتدال وجمع الجوانب. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وروى ابن عساكر في ترجمة الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أهل الجنة يطلعون على أناس من أهل النار فيقولون بما دخلتم النار، فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم. فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل. وروى ابن جرير الطبري عن أحمد بن يحيى الخباز الرمي عن زهير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الزاهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكر. وقال الضحاك ورواه ابن جرير الطبري عن أحمد بن يحيى الخباز الرملي عن زهير بن عباد الرواسي عن أبي بكر الزاهري عبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة فذكر. الرقي حط على يسار. نعم حط على يسار يراجع. نعم ها رواه ابن حبان يقول حط نسخة. نعم يراجع. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس انه جاءه رجل فقال يا ابن عباس اني اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر. قال ابلغت ذلك؟ قال ارجو. قال ان لم تخش ان تصطبح بثلاث ايات من كتاب الله تفعل. قال وما هن؟ قال قوله تعالى تامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم احكمتها به؟ قال لا. قال فالحرف الثاني. قال قوله تعالى لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون احكمتها به؟ قال لا. قال فالحرف الثالث. قال قول العبد الصالح شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح أحكمت هذه الآية؟ قال لا. قال فابدأ بنفسك. رواه ابن مردويه في تفسيره. وقال الطبراني حدثنا عبدان ابن أحمد قال حدثنا زيد بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن خراس عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل في ظل سخط الله حتى يكف أو يعمل ما قال أو دعا إليه ناده فيه ضعف. وقال إبراهيم النخعي إني لأكره القطط. نعم فريش إرادة أظن العوام تكلم على سنده عوام ضعيف في ضعف. نعم أظن العوام ضعيف. نعم. وقال إبراهيم النخعي إني لأكره القصص لثلاث آيات قوله تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وقوله يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقوله إخبارا عن شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إبراهيم النخعي التابعي الكوفة. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم عبد الله الخراس. نعم في ضعف. نعم نعم عندكم عندنا زيادة قرابة الصفحة. وش النسخة؟ طيب نعم هذه نسخة درجة حجم آخر ما طلع الشيخ محمد برهن البنا. وش الزيادة؟ الزيادة هنا يقول بعد أن حسن في الآية قال وما أحسن ما قال سلم بن عمر ما أقبح التجديد من واعظ يزهد الناس ولا يزهدوا لو كان في تجريبه صادقا أبقى وأمسى بيته المسجد إن رفض الناس فما باله يستنخ الناس ويسترقدوا. يعني ايه كما قاله؟ يستنخ الناس ويسترقدوا. الحاء قال في الاخر استفتح. نعم استفتح. نعم. قال والرزق مقسوم على من ترى يسأله الابيض والاسود. وقال بعضهم جلس ابو عثمان الحيري الزاهد يوما على مجلس التذكير فاطال السكوت. ثم عيسى يقول وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض. قال فضد الناس بالبكاء. وقال ابو العساهي الشاعر وصفت التقى حتى كانك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تشطل. وقال ابو الاسود الجؤلي لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم تبدأ بنفسك تنهها عن اغيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم فهناك يقبل ان وعظ فهناك يقبل ان وعظ ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. هناك يقبل ان وعظت ان وعظت يعني وعظت. هناك يقبل ان وعظت فهناك يقبل ان وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد بن زيد البصري العابد الواعظ قال دعوت الله أن يريني رفيقي في الجنة فقيل له في المنام هي امرأة في الكوفة يقال لها ميمونة السوداء فقصدت الكوفة لأراها فقيل لي هي ترعى غنما في واد هناك فجئت إليها فإذا هي قائمة تصلي والغنم ترعى حولها وبينهن الذئاب لا ينفرن منهن ولا يسكو الذئاب عليهن فلما سلمت قالت يا ابن الزيت ليس الموعد هنا إنما الموعد ثم فسألتها عن سائر الذئاب والغنم فقالت إني أصلحت ما بيني وبين سيدي فأصلح ما بين الذئاب والغنم سيدي الله فقلت لها عظيني فقالت يا عجبا من واعظ يا عجبا من واعظ يوعظ ثم قالت يا ابن الزيت إنك إن وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكنون مكنون ما فيها يا ابن زيد إنه بلغني ما من عبد أعطى من الدنيا شيئا فابتغى إليه إلا سلبه الله حب الخلوة. ما من عبد أعطي من الدنيا شيئا فابتغى إليه إلا سلبه الله حب الخلوة. ها فائدا السند القصة القصة ذكر لك سند لا لم يذكر هذا يعني نكارة من جهة أنه ذهب إليها وترعى في الغنم هذه خلوة في البر نعم. فابتغى إليه إلا سلبه الله طب الخلوة وبدله بعد القوض البعد وبعد الإنس الوحشة. ثم أنشأت تقول يا واعظ قام لاحتساب ازدر قوما عن الذنوب تنهى وأن تستقيم حقا هذا من المنكر العجيب تنهى عن الغي والتماد وأنت في النهي كالمريد لو كنت أصلحت قبل هذا عيبك أو تبت من قريب كان لما قلت يا حبيب موضع صدق من القلوب. ثم بدأت الآية. يمكن ينقل لا نقل أقول نقل هذا ينقل مثل هذا وغيره يمكن إذا ثبت أقول إذا أثبت هذا الزيادة لأنه كل نقل أبي أثبت وقصته. نعم سلام إيه وصححنا وصححنا وصححنا وصححنا مسلم ها يراجع تأكد قد يكون يسمى بهذا وبهذا اشتغل صحنا ابو سلمة ها صحنا احنا رجعنا ايه مختلفة التقرير إيه فيها بعض الأخطاء يراجع يراجع الخلاصة يراجع غير حسن تأكد يراجع كلها قد يكون قد يكون صنع بهذا وبهذا مثلا تقريب اختلفت النسخ راجع الكتب الأخرى هذا العوام فيه بعض الأخطاء الشيخ بطل يطلع ذكر أخطاء فيها نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤمنون من خير الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة فأما الصبر فقيل إنه الصيام نص عليه مجاهد قال القرطبي وغيره ولهذا يسمى رمضان شهر الصبر كما نطق به الحديث وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي عن جري نعم مصدر نعم وقعت في سهلي مصدر عن جري بن والمعروف بالتفصيل لكن ما يمكن في وجه بالفتح جريد نعم عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم نصف الصبر وقيل المراد بالصبر هذا حديث حسن رواه الترمذي وابن ماجه صوم نصف الصبر نعم موجود في ضعف في الكتاب حق مجلد في عن أبو الصبر السماع قال أحسن إليك حدثنا هناد أخبرنا أبو أحوص عن أبي إسحاق عن جري النهدي عن رجل من بني سليم قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان هذا حديث حسن وقد رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق قال في الشرح وأخرجه أحمد من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن جري النهدي أتكلم على جري ما ضبط ما ضبط هنا ما ضبط لكن التقريب من نعم معروف طريق قارب الماجه باب في الصوم زكاة جسد حدثنا أبو بكر حدثنا عبد الله بن المبارك حاء وحدثنا مفرد ابن سلمة العدني حدثنا عبد العزيز بن محمد جميعا عن موسى بن عبيدة عن جهمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم زاد مخرج في حديثه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام نصف الصبر قال فرد به مصر بن عبيدة وعلي فرد به ابن ماجه قال ابن الخيري هذا إسناد ضعيف من الطريقين مع فيه موسى بن عبيدة الربلي وهو متفق على تضعيفه ومدار إسنادين عليه هذا يعني ما فيه الإسحاق ولا فيه عامة الإسحاق ثقة رحمه الله لو صرح بالسماع قال الإسحاق نعم الله عليك وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي قد يقال ان جبر احدهم بالاخر لكن اذا كان مسلم مسلم عبيد الله يشوف كلام عليه اذا لم يشهد ضعفه يجبر احدهم الاخر اذا كان مسلم عبد وهم متهم اذا كان يعني اذا كان متهم بالكذب اذا كان ضعيف جدا ما ينجب يقول احد الطريقين يجبر الاخر فيكون حسنا لغيره موسى عبيد الله بدينه وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن حمزة ابن إسماعيل حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي حنان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن وأحسن منه الصبر عن محارم الله. قال وروي عن الحسن البصري نحو قول عمر. وقال ابن المبارك عن أبي لهيعة عن مالك عن ابن لهيعة عن ابن عندك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار عن سعيد بن جبير قال الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يرجع الرجل وهو يتجلد الصبر اعتراف العبد لله بما أصيب فيه واحتسابه عند الله ورجاء ثوابه. وقد يرجع الرجل وهو يتجلد لا يرى منه إلا الصبر. يعني يكون قلبه يجزع ويروح يتجلد بجوارحه وهو غير صابر. قلبه غير صابر ويرى في الظاهر متجلد. إذا كان يرى هذا يجد هذا في قلبه يجهد نفسه جاهزاً إذا جهد نفسه طيب هذا ويمنع جوارحه ما يغضب الله يحبس النفس عن التشكي والجزاء عن الجوارح عما يغضب الله واللي صار التشكي. ثم على كل حال يكون يشد أحدهم الآخر يكون حيصهم في الصبر حسن أي حسن لغيره طريقين. وهذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وهذه الآية هو قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين عامة. استعينوا بالصبر في كل شيء، استعينوا بالصبر في أداء الفرائض وفي الانتهاء عن المحارم وفي عدم التسخط من قضاء الله وقدره. لأن الصبر ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله هو أن يصبر الإنسان حتى يؤدي الفرائض والواجبات، والثاني صبر عن محارم الله يحبس نفسه حتى يترك ما حرم الله عليه طاعة لله عظيما لأمره ونهيه وخوفا ورجاء. والنوع الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، فلا يجزع ولا يتسخط لا يتشسع لا يجزع بنفسه ولا يتشسع بلسانه ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله. فهذا هو الصبر، خلق النفس عن الجزع واللسان عن التشكي وجوارح ما يغضب الله، فلا يلتم حدا ولا ينتف شعرا ولا يتكلم بكلام لا يليق. الصبر لا بد منه، من لم يصبر فلا إيمان له. ولهذا جاء عن الله صلى أن الإيمان أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وكان علي رضي الله عنه ينادي ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له. فلا بد أن يصبر، من لم يصبر لا يستطيع أن يقوم بما أوجب الله عليه، ولا يستطيع أن ينهى عن يترك ما حرم الله عليه إلا بالاستعانة بالله ثم الصبر واستعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة كذلك أيضا تخفف الآلام والمشاق. ولهذا كان النبي يقول إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة. قال لبلال أرحنا يا بلال بالصلاة، ثم قال الله عز وجل وإنها لكبيرة يعني شاقة وصعبة إلا على الخاشعين، خاشعين الذين خشعت قلوبهم وجوارحهم وانقادت في أوامر الله وعظموا الله وعظموا أمره ونهيه، فإنها ليست شاقة. الذين يظنون أنهم ملاقى ربهم يعني سيقنون وأنهم إليه راجعون، فيقنهم بلقاء الله ورجوعهم إليه يهون عليهم المساق والمصاعب والمصاعب ويجعل صلاة قرة عين لهم. نعم. وقال أبو العالية في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة قال على مرضاة الله واعلموا أنها من طاعة الله. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر كما قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الآية. وقال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الوليد حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن عكرمة ابن عمار عن محمد بن عبد الله السؤالي قال قال عبد العزيز أخو حذيفة قال حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى. ورواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن يحيى ابن زكريا عن عكرمة ابن عمار كما سيأتي. وقد رواه ابن جرير من حديث ابن جريج عن عكرمة ابن عمار عن محمد بن أبي عبيد ابن أبي قدامة عن عبد العزيز بن اليمان عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة. ورواه بعضهم عن عبد العزيز بن أخي حذيفة ويقال أخو حذيفة ويقال أخي حذيفة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا سهل بن عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال قال عكرمة ابن عمار قال محمد بن عبد الله الدؤلي قال عبد العزيز قال حذيفة رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مستمل في سمنة يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى. حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق سمع حارثة ابن مضرب سمع علي رضي الله عنه يقول لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائل غير رسول الله صلى الله غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. نعم وهذا سند لا بأس به سند جيد يعني. أبو إسحاق صرح بالسماع. نعم ما فينا نعم ما فينا نائم إلا إلا رسول الله ما فينا لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. نعم وليك حذيفة هذا أخو حذيفة قل عبد العزيز أخو حذيفة ويقال ابن أخي حذيفة روى عن حذيفة بن داود روى عنه أبو عبد الله حميد بن زياد الفلسطيني ويقال اليماني ومحمد بن عبد الله بن أبي قدامة ويقال أبو قدام محمد بن عبيدة الدؤلي الحنفي ذكره ابن حبان في التابعين من كتاب الثقات وقال لا صحبة له. إيش هذا عندي في السند إيش؟ مرة قال العريف أخو حذيفة كلا وإثنان قال ابن أخي حذيفة ورواه بعضهم عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة ذكره ابن حبان في التابعين من كتاب الثقات وقال لا صحبة له. روى له أبو داود حديثا واحدا عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر صلى لتهذيب الكمال في الحاشية. وقال ابن حجر في التهذيب صحها أبو نعيم أنه ابن أخي حذيفة ووهم ابن منده بذكره إياه في الصحابة وقوله إنه أخو حذيفة حيث ووهم ووهم ابن منده بذكره إياه في الصحابة وقوله إنه أخو حذيفة ينزل صاحب حذيفة وهم في الموضعين ابن أخي ابن أخي قال ابن جرير وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له اسكم درد ومعناه أن يوجعك بطنك قال نعم قال قم فصل فإن في الصلاة شفاء. اسكم درد يعني النبي تكلم هذه الحارثية اسكم درد يعني أن يوجعك بطنك ومنها وعيد هذا تكلم قال الحديث عند ابن ماجه باب الصلاة شفاء. حدثنا جعفر بن مسافر حدثنا السري بن مسكين حدثنا لؤاد بن علبة عن ليث لؤاد ابن علمة عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة قال هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجر فصليت ثم جلست فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتمت درب؟ قلت نعم يا رسول الله. قال قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. الحديث أيضا حدثنا ليس هذا ليس ما بسرير نعم وايح وزؤاد بن علبة أيضا زؤاد بن علبة ضعيف المقصود الحديث ضعيف النبي يتكلم بالفارسية يعني النبي يتكلم بالفارسية اشكم درد بالفارسية معناها اي يجعر في بطنك. الحديث ايضا عند الامام احمد في المستد علق ما بسيط اداه على علي للضعيف. قال حدثنا ابو الحسن حدثنا ابراهيم المنصر حدثنا ابو السلام حدثنا لؤاد بن علبة فذكر نحوه وقال فيه اشكم درد يعني تشتكي بطنك بالفارسية. قال أبو عبد الله حدث به رجل لأهله فاستعدوا عليه فاستعدوا عليه. قال ضعيف يعني في ضعيف عن زؤاد وليس ابن أبي الشريف ضعيف لا يثبت من يتكلم بالفارسية. نعم كذا ذكر أبو يسيري هذا الشاهد الضعيف ليس ابن أبي الشريف وزؤاد بن علبة أيضا نعم. قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية حدثنا علينا ابن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه أخوه قتم وهو في سفر فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناه فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الصلاة في المجلس أو السجود هكذا عندكم ها كل نصف هكذا ما يظهر إطار السجود يعني يظهر إطار السجود يعني بتاع الجلوس كيف إطار الجلوس الجلوس التشهد يعني ولا جلوس بين السجدتين ها؟ ايش جلس الصلاة؟ جلس في بين السجدتين أو جلس في التشهد. اللي يظهر يعني ظاهر كان يقول طال السجود، طال فيه من السجود. لكن هكذا من ايش مرة واحدة سرد ايش؟ قال ابن جرير وقد حدثنا محمد بن الفضل ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية حدثنا علينا ابن عبد الرحمن عن أبيه أن ابن عباس نعي إليه وقال جريء نعم ها أطال الجلوس هكذا أطال الجلوس يعني في التشهد يتشهد محل دعاء في آخر التشهد بين السجدتين نعم. وقال السنيد عن حجاج عن ابن جريج واستعينوا بالصبر والصلاة قال إنهما معونتان على رحمة الله. والضمير في قوله إنها لكبيرة عائد إلى الصلاة نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام وهو الوصية بذلك كقوله تعالى في قصة قارون وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المصدقين بما أنزل الله وقال مجاهد المؤمنين حقا، وقال أبو العالية إلا على الخاشعين الخائفين، وقال مقاتل بن حيان إلا الخاشعين يعني به المتواضعين، وقال الضحاك وإنها لكبيرة قال إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعته الخائفين خطوته المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحث أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة للرضا الله العظيم العظيمة إقامتها إلا على الخاشعين أي المتواضعين المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا على سبيل التخفيف وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. نعم العبرة بعموم الأقوال تحذير لبني إسرائيل تحذير لهذه الأمة. ثم قال بعض مضى القوم ولم نبه سواه مضى بني إسرائيل ومعي هذه الأمة. نعم. وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون هذا من تمام الكلام الذي قبله أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم أي يعلمون أنهم محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه وأنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما ايقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. فاما قوله يظنون انهم ملاقو ربهم قال ابن جرير رحمه الله العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا نظير تسميتهم الظلمه سدفه والضياء سدفه والمغيث صارخا والمستغيث صارخا وما أسمى ذلك من الأسماء. نعم الأفضال هذا من الأفضال يطلق الشيء يطلق على الشيء وضجه وتسمى أو كما تسمى الصحراء مفازح هي مهلكة من مفازح لكن تسمى مفازح تفاؤلا بالسلام تسمى باسم ضجها وكما تسمى الذي خليل لأنه مو خليل لكن تفاؤلا له بالسلام وهكذا حظا مواد به اليقين الذين يظنون أنه ملاقو ربهم يعني يتيقنون لأن من شك في ملاقاة الله كفر من شك في الله كفر وليس المراد هذا المراد يتيقنون الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يتيقنون أنهم ملاقوا فالظن معناه اليقين ويأتي فيه كثير من الله الظن بمعنى اليقين. نعم. وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده كما قال جريج بن السمة فقلت لهم ظنوا بألفي مدجدي تراثهم في الفارسي المسرد يعني بذلك اشتراطهم اشتراطهم اشتراطهم فقلت لهم ظنوا فقلت لهم ظنوا بألفي مدجدي تراثهم في نعم. الفارسي المسرد يتيقن يتيقن المسرد يعني يتيقن بألفي مدجد يهددهم اشتراطهم يعني اشتراطهم ليس المرض شكه بالمرض تيقن فأطلق الظن وأراد به اليقين كذلك الظن في الآية مراد به اليقين. نعم يعني بذلك تيقنوا بألفي مجدد يأتيكم تهديد لهم يعني. نعم وقال عمير بن طارق فإن يعبروا قومي وأقعد فيكم فيكم نعم وأقعد فيكم وأجعل منه الظن غيبا مرجما يعني أجعل مني اليقين غيبا مرتبا. قال والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر هذا كلام كلام جديد. وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية ومنه قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ثم قال ابن جرير يعني تيقن قال المجرمون ظنوا انهم واقعون تيقنوا انهم واقعون من غير شك لما رأوها هم يعلمون أعمالهم الخبيثة فيقنوا أنهم واردون عليها وملاقون لها. هم شاهدوها مع أعمالهم الخبيثة وما شاهدوا من أهوال القيامة فيقنوا بملاقاتها والسقوط فيها صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاصم حدثنا سفيان عن جابر عن مجاهد كل ظن في القرآن يقين أيضا وظن. وحدثنا المثنى حدثنا إسحاق حدثنا أبو داود الجبري عن سفيان عن ابن أبي نزيه عن مجاهد قال كل ظن في القرآن فهو علم وهذا السند صحيح. إني ظننت أني ملاقي الكتاب قول في المؤمن إني ظننت أني ملاقي الكتاب يعني تأقل فهو في عيسى الرابع في جنة عالية ليس الماضي حكاكتا تأقل. نعم. ها ايش عنده وقال فيه لا غش أبو داود الجبري لا الحفر معروف الحفر خطأ. نعم حفر بفتحتين في الفاء في الحاء المهملة والفاء. نعم باري. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قول عن أبي العالية في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم قال الظن ها هنا يقين. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والسدي والربيع بن أنس وقتادة نحو قول أبي العالية. وقال حنين عن حجاج عن ابن زغيب الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم علموا أنهم ملاقوا ربهم كقوله إني ظننت أني ملاق في الكافية يقول علم. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم قلت وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر ألم أزوجك ألم أزوجك ألم أكرمك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتركع وأذرك ترأس وتركع فيقول بلى ترضع ترأس وتربع وأذرت ترأس وتربع فيقول بلى فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي فيقول لا فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني. أظننت أن أتيقن هذا الشاهد أظننت أنك ملاقي شرع تخريج عندك ها تقول وفي الصحيح عندك يقول في مشكلة الحديث يقول لا قبله فوق الصحيح نعم اليوم أنساك نعم اليوم أنساك كما نسيتني أنساك يعني المراد النسيان الأول تركه في النار والإعراض عنه والنسيان الثاني المراد به ترك أوامر الله ترك أوامر الله واجتراحه يعني لما ترك أوامر الله وارتكب المناهي عومد يعني أنساك يعني أترك يعني أعابلك معاملة المنع أنساك يعني مثل قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله يعني أنسى أوامره ونواهيه فلم يفعلوا فنسيهم يعني عاملهم معاملة المنع تركهم وأعرض عنهم تركهم في الأرض ولم يبالي بهم نسوا الله السلام والعافية في سورة مسلم مو في الصحيحين عندك أصل إليك ها نعم نعم في مسلم فقط إيه عندك يقول في صحيح مسلم ها تعليق ها طيب نعم ها أنسك كما ما يكون فيه كما في رواية أو لفظ آخر يوم أنسك كما أنسك أو أنساك نعم. وسيأتي مبسوطا عند قوله تعالى نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يذكرهم تعالى بثالث نعمه إلى آبائهم وأسلافهم صوت عن إسماعيل تعالى اللي كمل

فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة رجال، ولا يقبل منهم فداء ولو بملء الأرض ذهبا، كما قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وقال: لا بيع فيه ولا خلال. قال سليم: حدثني حجاج، حدثني ابن جريج، قال: قال مجاهد، قال ابن عباس: ولا يؤخذ منها عدل، قال: بدل، والبدل الفدية. وقال السجي: أما عدل فيعدلها من العدل، يقول: لو جاءت بملء الأرض ذهبا تفتدي به ما تقبل منها. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله: ولا يؤخذ منها عدل، يعني فداء. قال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي مالك والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع بن أنس نحو ذلك. وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل قال: والصرف والعدل التطوع والفريضة. نعم، عن ايش؟ أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي. عن أبيه عمن؟ ها؟ عن أبيه عن علي رضي الله عنه في حديث طويل. ايش؟ عاجز. ها؟ وقال عبد الرزاق: أنبأنا الثوري عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي. نعم، عن علي. نعم. في حديث طويل قال: والصرف والعدل التطوع والفريضة. وهذا من باب الوعيد إن شاء الله على عمي. نعم. وكذا قال وليد بن مسلم عن عثمان ابن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ، وهذا القول غريب ها هنا. فقال من؟ وكذا قال وليد بن مسلم عن عثمان ابن أبي العاتكة عن عمير بن هانئ. نعم. وهذا القول غريب ها هنا، والقول الأول أظهر في تفسير هذه الآية. وقد ورد حديث يقويه، وهو ما قال ابن جرير: حدثني نجيح ابن إبراهيم، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية من أهل الشام أحسن عليه الثناء، قال: أحسن عليه الثناء قال: قيل: يا رسول الله، ما العدل؟ قال: العدل الفدية. لا ضعيف هذا، في مجهول. أحسن عليه، وفي قبل إيش؟ السنة إيش؟ حدثني نجيح ابن إبراهيم، حدثنا علي بن حكيم، حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عمرو بن قيس الملائي عن رجل من بني أمية، هذا مجهول، من أهل الشام أحسن عليه الثناء. قال: قيل: يا رسول الله، ما العدل؟ قال: العدل الفدية. وقوله تعالى: ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم، ولا أحد يغضب لهم فينصرهم. الصواب القول الأول، أن العدل يعني الفداء، المفاداة، مهما لو يفادى بملء أو ذهبا ما قبل منه إذا كان كافرا وأعماله سيئة، ولا يقومها عدل ولا تنفعها الشفاعة، لا تجي نفسها ونفسها، ولا يقول منها الإنسان فداء يفادي نفسها موقعها مهما كان، ولو أتى من الأرض ذهبا ما يرفع، ما يقبل الفداء، ليس هناك إلا الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ولا يعمل سيئا ما يفيده، لو فادي نفسه من الأرض ذهبا ما يقبل منه. قال تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليسلوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب أليم. نعم. وقوله تعالى: ولا هم ينصرون، أي ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله، كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه، ولا يقبل منهم فداء، هذا كله من جانب التلطف، ولا لهم ناصر من أنفسهم ولا من غيرهم. كما قال فما له من قوة ولا ناصر، أي أنه تعالى لا يقبل في من كفر به فدية ولا شفاعة، ولا ينقذ أحدا من عذابه الموقد، ولا يخلفه منه أحد، ولا يجير منه أحد، كما قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وقال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وقال ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون، وقال فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم الآية، وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ما لكم لا تناصرون ما لكم اليوم لا تمانعون منا هيهات ليس ذلك لكم اليوم ما لكم اليوم لا تمانعون منا ما لكم اليوم لا تمانعون منا هيهات ليس لكم ذلك ليس ذلك لكم اليوم. قال ابن كثير لا تمانعون لا يعني من مانع يمانعون يعني محتمل مانع لكن تمانع يعني لا تدافعون يعني لا تستطيعون ان تدافعوا وتمنعوا انفسكم تردوا لا تردوا عنكم العذاب ولا تمتنعون منه محتمل ها ها ايش طيب صدي صدي عن عمرو تعالى وعلى عباس لا لا لا بس أما علي رياض حالي الذي طالحة ورياض العظم قاطعة نعم. قال ابن جرير وتأويل قوله ولا هم ينصرون يعني أنهم يومئذ لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية بطلت هنالك المحاباة واضمحلت الرشا والشفاعات أو الرشا لعلها الرشا جمع رشوة ما في رشوة في الآخرة ما في الرشوة موجودة في الدنيا والناس يدفع رشوة ويسلم يسلم من العقوبة ومن العذاب لكن في الآخرة ما في الرشا جمع رشوة الرشا هذه من المثلثات ذكر خطوة المثلثات الرشا جمع رشوة والرشا الحب الذي جل به في البر والرشا ولد الغذاء الفشل. هذه رشا ورشا ورشا الرشا رشوة الضم ما تقول الرشوة وهي المال الذي يدفعه الإنسان ليشتري به أو يتزلف به حتى يحصل على شيء أو يدفع عنه شيء الرشا أما الرشا هو ولد الغزل والرشا الحذر نعم بطلت هنالك المحابات واضمحلت الرشا والشفاعات وارتفع من القوم التناصر والتعاون وصار الحكم الى الجبار العدل الذي لا ينفع لديه الشفعاء والنصراء فيجزي بالسيئه مثلها وبالحسنه اضعافها وذلك نظير قوله تعالى وقفوهم انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون قوله تعالى وإذ نجيناكم الله تعالى لا يضل ولا ينفع لكن المراد بالنسبة الترك تركهم في النار والإعراض عنهم وعدم المبالاة لهم معاملة لهم بمجازاة لهم على الصنيع كما أنهم نسوا أوامر الله عملوا معاملة المجد نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. يقول تعالى اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب أي خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عليه السلام وقد كانوا يسومونكم أي يريدونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون لعنه الله كان قد رأى رؤيا هالته، رأى نارا خرجت من بيت المقدس فدخلت بيوت القبط لبلاد مصر إلا بيوت بني إسرائيل. مضمونها أن زوال ملكه يكون على يدي رجل من بني إسرائيل، ويقال بعد تحدث ثماره عنده بأن بني إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم يكون له بهم دولة ورفعة. وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية وما بعدها يمتن الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل ويعدد عليهم نعمة، حيث أنجاهم من آل فرعون. كان فرعون يسومهم سوء العذاب، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، ثم ذكر نعمته بأن فرق بهم البحر وأنجيناهم. جعل يعدد سبحانه وتعالى نعمه المتتابعة، وخطاب خطاب لبني إسرائيل، وهذا إنما حصل لآبائهم وأجدادهم. ولكن النعمة على الأجداد نعمة على الأحياء. هو سبحانه وتعالى يخاطب بني إسرائيل أهل الكتاب الذين في المدينة في زمن النبوة، وهم ما رأوا هذا ولا حصل هذا، ولكن حصل هذا لآبائهم وأجدادهم. ولأن الآباء الأحفاد إذا أقروا على النجاد والأحفاد على ما هم عليه حكموا الحكم، فحكموا حكمه، لأن الراضي كالفاعل، فإذا رضوا بأفعالهم فحكموا حكمه. والامتنان على الآباء والأجداد امتنان على الأحفاد والأولاد. وإذا نجيناكم من آل فرعون، إنه هذا نجاتنا ما كان في آبائهم وأجدادهم لما كانوا مع موسى عليه السلام. هو خطاب لليهود في المدينة وقت نزول الوحي، وإذ نجيناكم يعني نجينا آباءنا، وإذ فرقنا بكم البحر يعني فرقنا بآبائكم وأجدادكم مع موسى. نعم. وحديث الفتون سبق، وحديث طويل في سورة طه في درس المساء، هو حديث طويل رواه ابن عباس أخرجه النسائي بطوله وطويل، وبعضهم أخذ من بني إسرائيل، أكثرهم أخذ من بني إسرائيل. نعم. وهكذا جاء في حديث الفتون كما سيأتي في موضعه في سورة طه إن شاء الله تعالى. فعند ذلك أمر فرعون لعنه الله بقتل كل ذكر يولد بعد ذلك من بني إسرائيل، وأن تترك البنات، وأمر باستعمال بني إسرائيل في مشاق الأعمال وأرذلها. وها هنا فسر العذاب لذبح الأبناء، يعني يكون هم العمال، هم اليد العاملة، يطعمونهم في الخدمة والعمل والكنس والطبخ وما أشبه ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقوم بها إلا هم. نعم. ولهذا لما أمر فرعون بقتل بني إسرائيل قال له الأشراف إذا تنتهي اليد العاملة، ينتهون هم اليد العاملة، من يعمل، من يشتغل، من يقوم بالأعمال هذا. فعند ذلك رأى رأينا آخر، وهو أن يقتل الذكور سنة ويبقيهم سنة بعد سنة حتى تبقى اليد العاملة ولا ينقطع الذكور من بني إسرائيل، وكذلك ايضا تقل الكثره التي يخاف منهم. اذا قتلهم سنه بعد سنه قالوا تقل الكثره التي يخاف منهم وتبقى عند العامله. اما اذا تركوا كثروا ويخشى منهم، واذا قتلوا في كل سنه انتهوا وانتهت اليد العامله ولا يوجد احد يشتغل، لان هم العمال بالاعمال الشاقه والاعمال الرذيله. نعم. نعم صحيح. هذا الرجل نعم قال حال خلال ولا يضاف الى البلدان عن المشهور وجوز بعضهم الى المدينه كما يقال اهل المدينه وحكى ابو عبيد كان مكه قال الله وهكذا يضاف الى موطن المضمر على المشهور قال عبد المطلب وانصر على ال الطريد وعابديه يوم ذلك وقال غيره انا الثالث الحامي حقيقه والدي والي كما تحمي حقيقه الي يعني في قول غير جنه من ال فعمل من مراد بالال وفي قول الله صل على محمد وعلى آل محمد ما المراد بالآل؟ إلى آل أزواجه وذريته وقيل نسبه وعشيرته وقيل أسواه على دينه وهذا هو الأمر أسواه على دينه ويدخل فيه أزواجه وذريته يدخل فيه جميع المؤمنين من أزواجه وذريته بني هاشم أسواه على دينه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كل يدخل فيه جميع أسواه على دينه وآل الرجل يدخل فيهم دخول الأولية آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم دخول الأولين آل فرعون يدخل فيه فرعون دخول الأولين هو أولهم نعم وأتباعه تبع له نعم وهنا فسر العذاب بذبح الأبناء وفي سورة إبراهيم عُقِف عليه كما قال يثوبونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم نساء فجعلها تذبيح الأبناء ذبح جزء من العذاب نعم وسيأتي تفسير ذلك في أول سورة القصص إن شاء الله تعالى وبه الثقة والمعونة والتأييد ومعنى يسومونكم يولونكم قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خطة قصف إذا أولاه إياها قال عمرو بن كلثوم إذا ما الملك سام الناس خطفا أبينا أن نقر الخسف فينا إذا ما الملك إذا ما الملك سام الناس خسف نعم الملك لعلاج إسهال للضرورة ولا ملك مراد ملك إذا ما الملك لكن يكسر به وضرورة الشعر لها يعني لها يعني أمور تجد فيها ما لا تجد في غيرها لضرورة الشعر إذا ما الملك إذا ما الملك سام الناس خسفا أمر يمدح قومه وأنهم لا يستجيبون ولا يقبلون الخسف وإن قبله غيرهم إذا من الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا نعم يعني العذاب والإهانة ما أقبل الإهانة ولو إذا أهان الملوك الناس فقومي لا يقبلون الإهانة نعم والله وقيل معناه يقيمون عذابكم إذا من الملك إذا من الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا وقيل معناه يذيبون عذابكم كما يقال سائمة الغنم من إدامتها الرعي نقله القرطبي وإنما قال هاهنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب يسومونكم يذيبونكم أو يذيبون العذاب يذبحون الأبناء ويستحون النساء يذبحون الأبناء يعني يقتلون الأبناء ويستحون النساء يعني يبقون الإناث أحياء يستحيون يبقونها حياء يبقونهن أحياء فلا يقتلونهن يستحيون يبقونهن أحياء الذكور يقتلون والإناث يستحياء وتترك حية نعم لأن النساء والإناث لا يستحيونهن لا يستحيون من الإناث ضعفهن وعدم تحملهن وعدم حملهن السلاح في الغالب نعم ثم فسره وإنما قال هاهنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تفسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب ثم فسره بهذا لقوله هاهنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بآياته ونعمه عليهم فناسب أن يقول هناك يتومونكم سوء العذاب يذبحون ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأياد على بني إسرائيل. يعني المراد تعدد النعم هنا، وهنا في هذه الآية لما قال ذكر النعم الكون جعل النعمة، قال جعل الذبح من داخل في ثوم العداء. وهناك لما أراد التعداد وذكرهم بأيام الله بنعمه قال جعل يستحون نساءكم ويذبحون أبناءكم ويستحون نساءكم، عطف بعضها على بعض تعداد النعم، وهنا جعلها شيئا واحد جعل الذبح شيئا من هنا. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما ان قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لمن ملك الفرس، وسبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشه، وبطليموس لمن ملك الهند. ويقال كان بطليموس من ملك الهند، هذا في نظر المطلموس معروف لمن ملك اليونان يسمونه بطالسة ملوك اليونان قاموس وطليموس، بطالسة هم ملوك اليونان واحدهم بطليموس. نعم. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد ابن مصعب ابن الريان، وقيل مصعب ابن الريان، فكان من سلالة عملية من الأوس في الأوس فرصة عند قرطبي ابن لاوس عندك حتى نصف الأخرى لاوس نعم عارف الحرف نعم. فكان من سلالة عملية للأوس ابن إرم ابن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من الصخر، وأيا ما كان فعليه لعنة الله. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباءكم إما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباءكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى بلاء من ربكم عظيم قال نعمة. يأتي البلاء للنعمة ويأتي للمحنة والمصيبة، يقرأ على هذا وعلى هذا، إذا قال بلاء عظيم يعني نعمة عليكم أو مصيبة. نعم. ها حكيم حكيم المنائي نعم والمعروف، فكما اليونان والبطليموس فكما هم قد يكون ملك وقد لا يكون معروف حكيم. نقول حافظكم من ملوك الهند من ملك الهند. نعم. وقال مجاهد بلاء من ربكم عظيم قال نعمة من ربكم عظيمة، وكذا قال أبو العالية وأبو مالك والسدي وغيرهم. وأصل البلاء الاختبار، وقد يكون بالخير والشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال ابن جرير وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء، وفي الخير أبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى وفي الشر وأكثر ما يقال في الشر بلوته أبلوه بلاء وفي الخير لا أبليه أو أبليهم يعني في الشر ثلاثي من الثلاثي ثلاث صور، وفي الخير قبليه تعدي من الرباعي. وفي الخير قبليه إبلاء وبلاء. قال زهير بن أبي سلمى جزى الله بإحسانها. قال زهير بن أبي سلمى جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. قال فجمع بين اللغتين أبلاهما، أبلاها يعني في الشر، يبلو بالخير. قال فجمع بين اللغتين أبلاه في الخير متعد، يبلو بالشر الأخير. نعم. قال فجمع بين اللغتين لأنه أراد فأنعم الله عليهما خير النعم التي يختبر بها عباده. وقيل المراد بقوله وفي ذلكم بلاء إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح الأبناء واستحياء النساء. قال قرطبي وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما حكم وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما حكم قول الأول. ثم قال وقال الجمهور الإشارة إلى الذبح ونحوه، والبلاء ها هنا في الشر، والمعنى وفي الذبح مكروه وامتحان. عافاكم قولا بلاء من ربكم عظيم يعني نعمة أو محنة ومصيبة. نعم. وقوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، معناه وبعد أن أنقذناكم من آل فرعون وخرجتم مع موسى عليه السلام خرج فرعون في طلبكم ففرقنا بكم البحر، كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتي في موضعه، ومن أبسطها ما في سورة الشعراء إن شاء الله. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون. كما سبق يعني واذكروا نعمتي عليكم إذ فرقنا بكم البحر، تعداد من نعم. فأنجيناكم أي خلصناكم منهم وحجزنا بينكم وبينهم وأغرقناهم وأنتم تنظرون، ليكون ذلك أشفى لصدوركم وأبلغ في إهانة عدوكم. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي إسحاق الهمداني عن عمرو بن ميمون الأودي في قوله تعالى وإذ فرقنا بكم البحر إلى قوله وأنتم تنظرون. قال لما خرج موسى ببني إسرائيل بلغ ذلك فرعون فقال لا تتبعوهم حتى تصيح ديته، حتى تصيح ديته. قال فوالله ما صاح ليلة إذ الديك حتى أصبحوا. فدعا بكاد فذبحت، ثم قال لا أفرغ من كبدها حتى يستمع إلي 600,000 من القرد. فلم يفرغ من كبدها حتى استمع إليه 600 من كبدها، فلم يفرغ من كبدها حتى استمع إليه 600,000 من القرد. فلما أتى موسى البحر قال له يعني هو ملك جبار، ملك جبار غالب كافر، فإذا أمر ينفذ أمره يخشى شره، ولهذا قال لا أفرغ من أكل الكبد حتى يسمع 600,000، فلم يفرغ من كبده حتى يسمع 600,000 من الطفل والجنود والجيوش عظيمة. نعم. فلما أتى موسى البحر قال له رجل من أصحابه يقال له يوسف بن نون أين أمر ربي؟ قال له يعني قال لموسى. نعم. أين أمر ربي؟ قال أمامه، يشير إلى البحر. فأقحم يوسع فرسه في البحر حتى بلغ الغمر، فذهب به الغمر ثم رجع فقال أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا كذبت، فعل ذلك 3 مرات. ما كذبت ولا كذبت، فوالله ما كذبت ولا كذبت، يعني ما كذبت أنت يا موسى ولا كذبت، يعني فرض أمر الله لك. نعم. فعل ذلك 3 مرات. إن الله أمره قال أين أمر ربك؟ ما والله ما كذب في إخبارك لنا ولا كذب يعني لا كذب ما كذب أمر الله نعم أمر الله لك نعم. فعلى ذلك ثلاث مرات ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق عندك الطور كالطود العظيم فكان كل فرق كالطود العظيم يقول مثل الجبل ثم سار موسى ومن معه وأتبعهم فرعون في طريقه حتى إذا تساموا فيه أطبقه الله عليهم فلذلك قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وكذلك قال غير واحد من السلف كما سيأتي بيانه في موضعه وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء كما قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عبد الله ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصومه وروى هذا الحديث البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من طرق عن أيوب السختياني به نحو ما تقدم وقال أبو يعلى المنكري حدثنا أبو الربيع حدثنا سلام يعني بن سليم عن زيد العمري عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلق الله البحر لبني إسرائيل يوم عاشوراء وهذا ضعيف من هذا الوجه فإن زيدا العمري فيه ضعف وسيخه وسيخه يزيد الرقاشي أضعف منه في ضعيفات فلا صح هذا الله أعلم نعم قوله تعالى وإذ وعدنا موسى حديث صحيحين أن قال يوم صالح نجى الله فيه موسى وقومه وأخذ فرعون قومه فصام موسى قال النبي فنحن أحق بموسى منكم ظاهر أن النبي أقرهم على قولهم نعم نعم قوله تعالى وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تذكرون وهذه من النعم التي يعددها الله تعالى عليه أن يذكروا إذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم عبدتكم العجل ثم عفى الله عنكم وتاب عليكم فأنهم وقعوا في الشرك نعم وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في عفي عنكم لما عبدتم العزة بعد ذهاب موسى لميقات ربه عند انقضاء الأمد المواعدة وكانت 40 يوما وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر قيل إنها ذو القعدة بكماله وعشر من ذي الحجة وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر وقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة ها؟ الله أعلم احتاج إلى ذلك المهم بعد هلاك فرعون وجنوده وعند بني إسرائيل أنزل الله التوراة على موسى ولقد آتينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا القرون ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى وصائر الله أما عاد الحديث فنه الله أعلم نعم ها؟ يعني قيل في هذا فقعدها يعني ما محتم يعني إذا كان المحرم والله مالك صالح ظاهر هذا إذا صح لو صح أنه قاعدة يقول قيل ما في يعني ما في سند نعم تمام. وقوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب يعني التوراة والفرقان وهو ما يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلالة لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجه من البحر كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف. ولقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وقيل الواو زائدة والمعنى ولقد آتينا موسى الكتاب الفرقان وهذا غريب. يعني فرق الفرقان وفرق الكتاب هذا موسى الكتاب الفرقان يفرق بين الحق والباطل نعم. وقيل عرف عليه وإن كان المعنى واحدا كما في قول الشاعر وقدمت الأديم لراقشيه فألفى قولها كذبا ومينا. وقدمت الأديم لراقشيه ما هو راقشيه ظهر الكرسالة ها لراحشيه نعم لراحشيه لا هو المعروف ذلك البحث قال من أسف القرطبي أن البيت لراحشيه ما أجل من البيت وفيه فقدمت وقدمت وقدمت للأديمة فقدمت أنا أعرف من الشواهد تشبه من شواهد ذكر بن عقيل صفحة الآسية وقد قدرت الأديب اللي راح يشهر وجهها نعم. وقال الآخر أنا حب ذا هند وأرض بها إيش وقدرت الأديب اللي راح يشهر نعم. وقدمت الأديب فألفى فألفى قولها كذبا ومينا هذا الشاهد كذبا ومينا عطف المين على الكذب والمين هو الكذب والكذب هو المين يعني يريد أن يستكذب الكتاب والفرقان عطف الفرقان على الكتاب وهو شيء واحد من باب اختلاف اللفظ والمعنى واحد إذا اختلف اللفظ يعطف الحديث مع الآخر وإن كان المعنى واحدا كما تقول قام ووقع جلس وقع أجلس وقعود وقعود هو جلس وقعود أحد مع الأحد تأكيد نعم تمام. وقال الآخر ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد النأي والبعد أعطف البعد على النأي وهما واحد النأي هو البعد والبعد هو النأي كذلك الكتاب هو الفقهان والفقهان هو الكتاب نعم على هذا القول نعم. فالكذب هو المين والنعي هو البعد. وقال عنترة حييت من طلأ فقاد مع أهله أقوى وأكثر بعد أم الهيثم أقوى وأكثر معنى واحد نعم. فعطف الإقصار على الإقواء وهو هو. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فقال ذلك حين وقع في قلوبهم لسان عبادتهم العجل ما وقع حتى قال تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. قال فذلك حين يقول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس فتوبوا إلى بارئكم أي إلى خالقكم. قلت وفي قوله ها هنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأخضر من زيد بن الوراق عن القاسم بن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فقال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد. وقد روى ابن جرير النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأصبغ بن زيد الوضاح عن القاسم لأبي أيوب عن سعيد لجبير عن ابن عباس قال فقال الله تعالى إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن فتاب أولئك الذين كانوا خفي على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله. وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم وذلك أن ذنبهم عظيم وهو الشرك عبد العجل فجعل الله توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا نسأل الله العافية. هناك وهذه أخبار عن بني إسرائيل هذه الآية واضحة في هذا وهنا. كما يروى عن ابن عباس وغيره أنه في فئة ظلمة كانوا فيها وأخذوا السيوف جعل يقتل بعضهم بعضا حتى انقطع عن 70,000 قتلوا فتاب الله عليهم والله أعلم بالحكمة. لكن الآية واضحة في هذا أن الله تاب عليهم وأن جعل بتوبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. فإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم إلى بارئ فتوبوا إلى بارئ فاقتلوا أنفسكم جعل توبتهم من عبادة العجل والشرك أن يقتل بعضهم بعضا. نعم الكيفية والعدد لا يتم. نعم ما تبقى من نافذة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.